مستمعي إذاعة طريق السلف، نقدم لكم قراءة صوتية للمقال العلمي الموسوم بالانتصار لمنهج السلف الأخيار، يقرأه فضيلة الشيخ أبي مصعب مجدي حفالة وفقه الله. لمنهج السلف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة السلفية تتعرض في هذه الأيام لهجوم شرس ماكر من أعداء احترفوا التلفيق والكذب مهارة والتهيج للفتن دربة، فلقد بلغوا في تلكم الدركات مبلغا مدهشا. إن المؤمن الصادق يحبسه خوفه من ربه وخشيته له من أن تفلت كلمة يدفعها الهوى وتوقدها العداوة فيحسب للقاء ربه حسابا. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإنه ليضع نصب عينيه قول ربه عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فكيف تجرؤ بعض القنوات الفضائية على الافتراء والباغي، فترمي دعوة طيبة تسير على طريق أسلاف طيبين على منهاج النبوة حذو القذة بالقذة، بأنها تقتل الشيوخ، وتزعم أن لا فرق بينها وبين داعش؟ أفلا يستحي القوم؟ ألم يقرأ هؤلاء قول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون؟ ألم يقرأ قول ربهم جل في علاه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ فالدعوة السلفية تعظم أمر الدماء المعصومة وتحذر من إراقتها دون موجب شرعي، فإن كان ثمة موجب شرعي فولي أمر المسلمين يقيم الحد أو من ينوب، لا أن ينطلق الأفراد يقتل بعضهم بعضا في فوضى تجلب على المسلمين فسادا وشرورا. فذا حرمه الإسلام وقرر أئمة السنة منعه في مصنفاتهم، فقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة في شأن قتال اللصوص والخوارج أنه لا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. فكيف بمن يقتل امرأ مسلما غيلة؟ إن ذا لجرم عظيم. قال جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لقد علمت الدنيا بأسرها أن الدعوة السلفية تواجه بقوة أفكار التكفير والتقتيل للمسلمين والترويع لأفئدة مؤمنة، فكانت بأمر الله سدا منيعا أمام دعاة الضلال من كتاب ومفكرين أشعلوا ديار الإسلام رميا بالتكفير، وقضوا بالردة على المسلمين وأراقوا الدماء وسوغوا الخطف والاغتيالات، وحكموا على مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، ودفعوا بالشبيبة إلى الكهوف والجحور في عزلة شعورية تجافي المساجد وتعرض عن الجمع والجماعات وتصم عن سماع الأذان. فماذا فعل سيد قطب وأشباهه بأولئك الشباب الذين ارتموا في حمأة التكفير وأذاقوا الأمة الأمرين؟ فما بكت عليهم تلكم الأقلام وما كانوا مهتدين؟ فهل لا تأملت قول سيد قطب: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله. وهل أمعنت النظر في قوله: لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود؟ وإنك لتندهش ويطول تعجبك إذا ما قرأت قوله: وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، إلى أن قال: وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. فما عذر ذاك الذي أرشد شباب الإسلام المتلهفين لمعرفة الهدى إلى قراءة كتب هذا الخارجي، وهي تنضح بالتكفير وتنادي بإراقة دماء المسلمين المعصومة، وكيف سيلقى ربه؟ وإذا أردت أن تستبين حقيقة سيد قطب وكيف عمل على بث فكره، فتواصى وأتباعه بصنع المتفجرات وتدبير الاغتيالات وجلب الأسلحة وإعداد المواجهات، فدونك الخبر بقلمه لا بأقلام أهل السنة. قال سيد قطب في كتابه: لماذا أعدموني؟ فقد أخذوا، يعني الإخوان المسلمين، في محاولات لصنع بعض المتفجرات محليا، وأن التجارب نجحت وصنعت بعض القنابل فعلا، لكنها بحاجة إلى التحسين، والتجارب مستمرة. ثم ذكر خطتهم بعد فقال: فهذه الأعمال هي رد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم، يعني الإخوان المسلمين، بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري. فإن صدق وأمانة تلكم القنوات الفضائية التي تنسب كذبا إلى السلفيين إراقة الدماء واغتيال الأبرياء وتفجير الأحياء لأجل دم امرئ مسلم أريق بغير حق، فتاجروا بدمه وانتهزوا حادث مصرعه، وليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. فجريمة خطف الدكتور نادر ثم قتله حدث يتنافى مع معالم هذه الدعوة السلفية الطيبة المنزهة عن الدماء المحرمة الصافية من كدر فتن الصراعات على الحكم التي جعلت الأحزاب يتناحرون فيما بينهم، وقد يضيق عطن النزاع فيتطلبون فتاوى القتل لخصومهم. إن الدعوة السلفية بمنأى عن كل هذه الصراعات، وإن الناظر بإنصاف يعلم أن الدعوة السلفية لا تقر باطلا ولا تدفع عن مسيء إساءته، بل تحجز الظالم عن ظلمه وتلزم العادل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه أيضا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه، فإن ذلك نصره. إنما تنسبونه إلى السلفيين من إراقة دم نادر العمراني رحمه الله لمن أقبح الفرا وأبشع الكذب، فإن الدعوة السلفية تربي على تعظيم حرمات المسلمين وتسعى لحقن دمائهم وصون أعراضهم بما يشهد به كل منصف من أهل الإسلام. لا تخرج هذه الدعوة الطيبة من يقتل مسلما بحجة أنه صاحب هوى مخالف للحق، ولم يعلم في تاريخها منذ صدر الإسلام أن اختطفوا مخالفيهم وغدروا بهم، فما هؤلاء بسلفيين بل قتلة مجرمون أبعد الله شرهم. وما أحسن ما علق به الذهبي عند ذكره لما حصل في مجلس أبي بكر ابن أبي علي الذكواني، فقد قال رجل: من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم فليقم. وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجورا بسبب المذهب، وكان بين الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقيل وقال وصداع طويل، فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكان الرجل يقتل. قال الذهبي: قلت: ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل فجرة جهلة أبعد الله شرهم. إن الإمام الذهبي يصف هؤلاء القائمين بسكاكين الأقلام بأنهم فجرة جهلة، والرجل لم يقتل، فما عساه أن يقول لو أنه قتل. إنه زجر بالغ وإغلاظ لقطع دابر التشغيب على الحديث وأهله. لكنكم قوم بهث تتخذون مما تتوهمونه طريقا للنيل من دعوة أقضت مضاجعكم وأعلت صياحكم وكشفت بحق عن خبايا مسالككم، فلا غرو أن تتاجروا بالدماء وتستدروا عواطف البسطاء وتجمعوا أمركم وشركاءكم على اختلاق الكذب، بل الكذب لعله يشكو صنيعكم. فالأمر كما قال الحافظ علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. فهذه مصنفات أهل السنة والجماعة وكتب أهل العلم تزخر بدفع ما تفتريه ألسن وقنوات وتباركه أفراد وجماعات من أن الدعوة السلفية تجيز الخطف وتحمد الاغتيالات، بينما يتعامون عن كتب سيد قطب وأتباعه وإنها لتنضح بالتكفير وتقطر دما. ولا أدل على ذلك من شهادة القرضاوي إذ قد وضع القوم في قمقم حين قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع، فماذا بقي من ماء محيا على صفحات وجوه هؤلاء إذ ينسبون منهج شيخهم سيد قطب إلى الدعوة السلفية وقد تيقنوا محاربتها لهذا الفكر الغالي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصدق الشاعر إذ يقول: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خل يصحب. أيتها القنوات الفضائية، ألا تعلمون أن الدعوة السلفية هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، فمن رام القدح فيها والمحاربة لأصولها والتشويه لمعالمها والطعن في علمائها فإنما يحارب دين الله الذي تكفل بحفظه وتوعد من اعتدى عليه بأخذه. قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فلستم تحاربون حزبا من الأحزاب المتناحرة أو تصارعون فكرا من نتاج أفكار البشر حتى تعملوا على التنفير عنه والإزراء به. لستم تقاومون من يتطلب مقاعد في البرلمان أو يلهث وراء سراب الحكم. إنكم تحاربون دعوة تسير على منهج الأنبياء وتقتدي بالصحابة الأتقياء. إنها دعوة تعنى عناية فائقة بتوحيد الله ونبذ الشرك بكل صوره. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لقد بذل طلاب العلم السلفيون جهودا عظيمة في نشر التوحيد ومنابذة الشرك، أقضت مضاجع أهل الباطل جميعا. فكم قد صلح من عقائد المسلمين وأحوالهم، فسلم أمر دينهم وتبصروا قبح الشرك وعظيم خطره. فلا عجب أن يقبل أهل الإسلام على دعوة كانت سببا في هدايتهم وانشراح صدورهم. إنه صفاء الدعوة ونقاؤها. أجل، إننا نعلم يقينا الباعث لهذه المعركة، فعلى الرغم من الإمكانيات العالية والمناصب النافذة، عجزتم عن إقناع الناس أنكم أهدى سبيلا وأقوم قيلا. فهلا أخبرتمونا عن طريق سير دعوتكم؟ إن المسلمين لم يروا منكم إلا جهودا مضنية في الدعوة إلى الانتخابات الوافدة علينا من بلاد الكفر، ولم يروا إلا زيف تلبيساتكم بأن الديمقراطية من الإسلام ولا فرق بينها وبين شورى المسلمين. لم يعرف المسلمون عنكم إلا العمل لنصرة أحزابكم وبث الفرقة بين أفراد المجتمع المسلم. أما الصراعات السياسية فأنتم من يحمل ألويتها ويقوم بأعبائها. وإذا صار حديثنا عن السنة المحضة، فما أسعد أهل السنة السلفيين بنصرتها والذب عنها وبيان أحوال مخالفيها. ومن نصب العداء لأهلها، إن هؤلاء يريدون أن يبيدوا علما شريفا عظيما، فاتخذوا من حادثة مقتل الدكتور نادر العمراني رحمه الله طريقا لتحقيق ما يؤملون. إن علم الجرح والتعديل لن تطاله أماني الواهمين وأحلام المنظرين، فإنه سياج الإسلام وصمام أمانه، ولولاه لخطبت الزنادقة على المنابر. ولقد عجبنا جدا من قول معتوه إن طريقة أهل السنة في التحذير من أهل البدع مآلها إلى الخطف والاغتيالات، ومن مقاصد الشريعة النظر إلى المآلات، ويعد مسلكهم غلوا. إن هذا يعترض على ما أوجبه الله ورسوله وأجمع أهل العلم على مشروعيته، وصاح السلف بتقريره وأمضوا حياتهم في نصرته، ولا حمى للإسلام إلا به. فما أحوج هذا وأمثاله إلى دراسة مذهب السلف ومواقفهم دراسة واعية. فلقد كانت مواقفهم مع أهل البدع والأهواء صارمة جد صارمة، وما ذكره هذا المعتوه يقطع بجهله بمقاصد علم الجرح والتعديل ويكشف عن تعالمه. فماذا بعشك فدرجي؟ قال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا. أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. ولما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال الإمام البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام عظيم له حول أهل الأهواء: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تباعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. فعلم الجرح والتعديل علم عظيم ضبط قواعده وأحكم شروطه أئمة كبار تحققوا بالعلم الصحيح في نقدهم للجماعات والطوائف والأشخاص، واتصفوا بالعدل في أحكامهم مع ما كانوا عليه من دين متين وورع تام، فسعد بهم أهل الإسلام وسر بجهادهم لأهل البدع كل من تعرف مكر هؤلاء وتبين خطرهم. فسباب أهل البدع لأئمة الحديث والأثر قديم، وصراعهم لأهل السنة منذ أن قيل لهم: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة، فكم تضيق صدورهم عند سماعهم لأثر محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكم يطرب به أهل السنة فيحفظونه أبناءهم. ألم يرموا أهل السنة بالألقاب البشعة المنفرة، فهم القائلون عنهم حشوية ومجسمة، وهم القائلون عنهم مشبهة ونوابت، وهم القائلون عنهم غثاء وزوامل للأخبار. فلا عجب اليوم أن تجد من القوم ما هو أقبح وأبشع، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ففي زماننا رموا علماء السنة بأنهم عملاء وجواسيس، ونبذوهم بالرجعية وأنهم محنطون ولا فقه عندهم بل بالعلمنة يتصفون، ونعقوا في قنواتهم بوصف أهل السنة السلفيين بأنهم وهابيون نسبة إلى العلامة السلفي محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وبوصفهم بأنهم ألبانيون نسبة إلى العلامة السلفي المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وبوصفهم بأنهم جاميون نسبة إلى العلامة السلفي محمد بن أمان الجامي رحمه الله. واليوم يزداد بغيهم مع العلامة المحدث الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أيده الله، فيصفون في قنواتهم أهل السنة السلفيين بأنهم مداخلة. فلتتحقق أيها الموفق بأن كل من وقف من علماء السنة أمام أهوائهم وبدعهم وضلالهم بالعلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكشف عن باطنهم بالحجج الواضحات والبراهين الساطعات، نسبوا أهل السنة إليه ونفروا عنه. ولعل سؤالا يقفز إلى ذهنك المتوقد: لما يفعلون هذا؟ فجوابه: إنهم يطمعون أن يبلغوا بحربهم لعلماء المنهج السلفي أن تشوه الدعوة السلفية بأنها تؤول إلى الشيخ فلان، وما هؤلاء السلفيون إلا متعصبة مقلدة لشيوخهم حيثما وجهوا توجهوا وانقادوا وأذعنوا. فما أفجر خصومة هؤلاء وما أحط أخلاقهم، وإنهم لكاذبون. إذ علماء السنة أهل اتباع صادق يعظمون كتاب ربهم وسنة نبيهم، فلا يحتجون إلا بما جاء عن الله عز وجل وبما صح عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويذمون التقليد المقيت والتعصب الذميم، كما قد ذمه ربنا جل وعلا في قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ويربون طلابهم على تعظيم الحق والانقياد له، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى ألزم الشيخ ربيع المدخل سلمه الله أو غيره من أشياخ السنة أحدا بقوله وأوقفه عند رأيه، فإن المتتبع لكتب الشيخ وردوده ومحاضراته يقنع بعظيم عنايته بالحجج والبراهين وأمانته في النقل عمن رام أن يرد عليه من كتبه ومحاضراته. فإذا ما أنصف المرء وتجرد للحق فإنه يصدع به وينقاد له ويسلم لمقنة الشيخ العلمية وعمق بصيرته بمناهج هؤلاء وأحوالهم. إن الشيخ لمن أعظم العلماء تنفيرا عن التقليد وبغضا للتعصب، لكن نفر القوم الواهية لا حدود لها. فالمعظم للحق المتجرد له لا يتردد في قبوله ممن جاء به، لكن صاحب الهوى يعمى عنه ولا ينفذ إلى قلبه، فلا يجد حيلة في دفعه إلا أن يشهر داءه ويظهر علته بقوله: إنني لا أقلد، في هوس يخلط فيه بين اتباع الدليل والتقليد العار عن الحجة. إننا ندعوك أيها المحب أن تطلع على ثناء أساطين العلم وأئمة الفتوى في هذا الزمان على الشيخ العلامة ربيع ابن عاد المدخل سلمه الله كإمام أهل السنة في وقته عبد العزيز ابن باز، وكمحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني، وكفقيه الأمة محمد بن صالح العثيمين، وكالنجم اليماني المحدث مقبل ابن هادي الوادعي، لتعلم رتبته في العلم ومنزلته في الفضل، ولتتعرف كم أوغل القوم في عرض هذا العلم، فما اهتزت له قناة ولا سقطت له راية. فلعلك أدركت الآن لما يحارب الألباني وابن باز وابن عثيمين وربيع المدخل وغيرهم من أئمة السنة، كما قد حورب أسلافهم من الأئمة. ولقد ذكر في ترجمة أحمد بن حنبل أنه إذا ذكر أهل السنة ما له من الفضائل العظيمة أخرج الحسد أقوام، إلى أن قالوا عن الإمام أحمد: إنه نبيهم. واليوم يفترون الكذب عن العلامة ربيع بأنه معصوم في المنهج، فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث. فيا أهل السنة الثبات الثبات، فيا أهل السنة الثبات الثبات، فالقوم ضاقوا بكم وبدعوتكم ذرعا وأفلسوا من الحجج وتيقنوا مقت الناس لهم، بل صار بعضهم يتوارى مما عرف به من الحزبية المقيتة. فما تراه اليوم صراخ جاوز الألم، فلا يزعجنك ضجيج قنواتهم، فالدعوة السلفية لم تبقي لهم قناعا يتسترون به، لقد تهاوت كل مخططاتهم للنيل من هذه الدعوة الطيبة، حتى جاء خبر مقتل نادر رحمه الله كالغنيمة الباردة، فأظهروا الحزن والأسى، وإنهم بما تاجروا به من دمه لفرحون. فتدبر أخي قول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فعندها ستعلم أن كيدهم سحابة صيف عما قليل تقشعوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمنهج السلف المشايخ الموقعون: أبو عبيدة أحمد الشهوبي، أبو عبد الرحمن محمد بن عون، أبو عبد الله نصر الدين لعباني، أبو همام أيوب حمودة، أبو عبد الرحمن محمد رضا، أبو شقرة سالم راشد، أبو عبد الله محمد الأنقر، أبو حذيفة رمضان المقلفطة، أبو الخطاب طارق درمان، أبو سليمان فؤاد الزنتاني، أبو مصعب مجدي حفالة، أبو رقية منذر الرمرام.